بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار المأثورة في طرفي النهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. هذا من أذكار الصباح والمساء العظيمة، أن يقول المسلم في صباح كل يوم ومسائه سبحان الله وبحمده 100 مرة، جمع بين التسبيح والتحميد. والتسبيح تنزيه لله وتقديس وتبرئة له من كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى مما ينافي كماله وعظمته وجلاله. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. والحمد هو إثبات الكمال لله سبحانه. وقوله سبحان الله وبحمده أي أسبح الله حال كوني حامدا له، فهو تسبيح مع إثبات الكمال لله سبحانه. قوله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، هذا فضل عظيم. وليس معنى قوله وزاد عليه أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة و10 مرات مثلا، بل تعد 100 كاملة كما جاءت في الحديث، والزيادة تكون بأنواع الأذكار الأخرى المطلقة والمقيدة. فهذا فيه التأكيد على أهمية العناية بهذا التسبيح في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة، والشارع له حكمة في هذا العدد، فيعدها المرء 100 مرة كما ورد. وإذا ختم 100 وأكملها ولا يزال يرغب في التسبيح والتهليل والذكر، فالباب مفتوح للذكر المطلق، لأن هناك ذكر مطلق وذكر مقيد، فالمقيد يؤتى به مقيدا كما جاء بالعدد الذي جاء، والذكر المطلق لا يحد بعدد. وهذا الذكر له أهميته من جهة عظيم الموعود المترتب يوم القيامة على المحافظة عليه، ولأن التسبيح نص في القرآن في مواضع على أهمية العناية به في الصباح والمساء. وقد مر معنا جملة طيبة من هذه الآيات التي فيها الأمر تعيينا وتحديدا بالتسبيح في الصباح والمساء، مما يدل على علو شأنه ورفيع قدره وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل التسبيح بهذا العدد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كثرت. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أذكار الصباح والمساء ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، قلت ما أقول. قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قوله ليلة مطيرة وظلمة شديدة أي مطرها غزير وظلمتها شديدة، والغالب في كثير من الناس أنه يحصل له فيها خوف وقلق، ولهذا فمن فوائد الحديث أن التعليم بالمناسبة أمكن في تمكن الفائدة لدى المتلقي والسامع. فعبد الله بن خبيب رضي الله عنه يذكر أنهم كانوا في ليلة مطيرة وشديدة الظلمة، وفي مثلها قد يحصل لكثير من الناس شيء من المخاوف أو الفزع، فعلمهم عليه الصلاة والسلام بالمناسبة ما يقال في هذا الموطن مما يكون به وقاية العبد وسلامته. قوله فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل قلت ما أقول، تكرر ذلك 3 مرات، يقول له قل ولا يدري ماذا يقول، لكن نفسه تتطلع أن يعرف ماذا يقول، خاصة في هذا الموقف ليلة مظلمة وخوف وقلق. وهذا من أساليب التشويق التي تكثر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه الداخل في عموم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال ما أقول، قال عليه الصلاة والسلام قل، قل هو الله أحد والمعوذتين، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذه السور 3 يقال لها المعوذات، وإن كانت سورة الإخلاص ليس فيها تعويذ، لكنها يطلق عليها المعوذات تغليبا. وقوله حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، أي هي كفاية تامة من كل شيء تخافه أو تخشى الضرر من جهته، وكذلك المخاوف التي تلحق القلب في بعض الأحوال. وهذه السور 3 لها شأن عظيم، فسورة الإخلاص وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعدل 3/3 القرآن، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ 3 القرآن في ليلة؟ فقالوا وكيف يقرأ 3 القرآن في ليلة؟ قال يقرأ قل هو الله أحد، فهي تعدل 3 القرآن، أي أن لها هذا الثواب، لا أن من قرأها يكون قد قرأ 3 القرآن، أو أنه يستغنى بقراءتها مثلا 3 مرات عن قراءة القرآن، وإنما هذا بيان لثواب هذه السورة ومكانتها وعظيم منزلتها وأنها تعدل 3 القرآن. وقد قال العلماء في معنى ذلك أن القرآن يشمل من حيث الجملة أمورا 3: التوحيد وبيان أسماء الله وصفاته، والأوامر والنواهي، والقصص والأخبار. وسورة قل هو الله أحد أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية فكان يقرأ بهم في الصلاة ويختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، فأشكل هذا الأمر على من معه من الصحابة، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام سألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فسألوه قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذكر الصحابة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبروه أن الله يحبه. يستفاد من هذا أهمية محبة أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والسنة، والفرح بسماعها وتلاوتها وفهمها وتدبرها. وأما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقال لهما المعوذتان لما فيهما من التعوذ بالله سبحانه، التعوذ برب الناس والتعوذ برب الفلق من الشرور والآفات. وقد جاء في فضلهما ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين. فأبلغ ما يكون في التعويذ التعويذ بهاتين السورتين العظيمتين. قوله قل أعوذ برب الفلق، أي الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى وفالق الأصباح، من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي ينفثن في العقد ويفعلن السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، أي من شر كل حاسد باشر حسد إنسان. فتضمنت السورة الاستعادة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا. وسورة الناس فيها التعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس، أي يلقي الوساوس في صدور الناس، وهو أصل الشرور كلها ومادتها، فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس. إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر ربه خنس. قال ابن القيم رحمه الله: المقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد للاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. الحاصل أن هذه السور الثلاث سور عظيمة الشأن جليلة القدر، يستحب للمسلم أن يقرأها يوميا 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى، ويستحب له كذلك أن يقرأها أدبار الصلوات المكتوبة مرة، ويستحب له أيضا أن يقرأها عندما يأوي إلى فراشه، يقرأها وينفث في يده ويمسح ما استطاع من بدنه. كل ذلك من المواضع التي يستحب فيها قراءة هذه السور الثلاث. وينبغي للعبد عندما يقرأ هذه السور وغيرها من الأذكار أن يأتي بها مع الثقة بالله لا على وجه التجربة، فليس هذا حال المسلم الواثق بالله، بل ينبغي أن يقولها مع ثقة بالله وحسن توجه إليه وصدق رغبة فيما عنده. فمن قرأ هذه السور الثلاث 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء كفته من كل شيء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج الأمر إلى تجربة مجرب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.